ولا تهينوه قال مجاهد وقال ابو العالي وقد هو عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عبيد بن عمير وقتيل بن ولد ومقاتل بن حيان وقتاده وهو احد في قوله يتقون غضب ربهم يعني بذلك التجاره وهذا كما تقدم في قوله اليك لكم الله ان تتقوا غضب ربكم وقوله ولد الله ان قال وقوله تعالى ولا امن البيت الحرام يدعونها ومن ولا تستحلوا قتال قاصدين الى رجل الحرام الذين دخلوا ثمانيا وكذا من قتله قائلا صلى الله عليه وسلم واليهم لا تصلوه ولا تدعوه ولا تهجروه قال مجاهد ورحمه الله ولا تهجروه قال مجاهد ولا تهينوه قال مجاهد وقال ابو العالي وقد هو عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عبيد بن عبيد وقتيل بن ولد ومقاتل بن حيان وقتاده وهو احد في قوله يتقون غضب ربهم يعني بذلك التجاره قال فلا تقدم في قوله اليك لكم الله ان تتقوا غضب ربكم وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عدل وقد ذكر عدل الحمد لله لك حرام يعني يحتم من انه استغاثه بالدين الحج والعمره ومن انه لهذا وهذا الحج والعمره والتجاره ومن قصده للتجاره فقط لا يحل ولا امن بك قاصدك ونظر الى ربي ورسوله وكل قاصد لهذا البيت يعني الديني او دنيوي يجب الكف عنه ومن دخله كان امنا نعم. وحرق الحكم الجميل بالاجماع على ان المشرك لا يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت حراما او بيت المقدس فان هذا الحكم ميسوخ في حقه والله اعلم. ذكر الجليل وقد حكم الجليل بالاجماع على ان المشرك لا يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت حراما او بيت المقدس المسجد ليس من اهل المسجد الحرام ومن اهل المسجد الحرام فليس من اهله مراد المسلمون هم المراد من المسجد الحرام يعني من المسلمين لان المسلم هو الذي يقصد المسجد الحرام وهو الذي يفتح له التجاره والعمره والحج فالامر الجليل معناه يعني يظهر من باب الايضاح من باب الايضاح ليس بالداخل ليس بالداخل في الاخر قال الوالد قال ما كان يتربى الله بحجه وقد ذكر عاتبه والسدي ومن جميل ما الى ايه نزلت بالحق من هل بن هند البكري قال قد غار على سطح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد له الصحابه ان يحيله من طريقه الى البيت فان الله عز وجل ولا ابي الى البيت الحرام يبتغونه من ربهم رضوانا من عندك قال ما كان يتربون الله بحجه وقد ذكر عكرمة والسدي ومبين وابن جرير ان هذه الايه تنزل بالحق من هند البكري كان قد غار على فتح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت فاراد ابو الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت لان الله عز وجل ولا هان الى البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وقد حصل لجميل الاجماع اما على ان المشرك يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت الحرام او بيت المقدس وأن هذا الحكم ميسوخ في حقهم والله أعلم. رابوا أنه غير داخل المسلمين، رابوا أن المسلمين غير داخلين، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عنده وسيلة الأجل ألا يقرأ في الحرام بعد عالمين هذا وغير داخل المسلمين الآية، وإنما الآية في أهل الإسلام. فأما من قصده بإلحاده والشرك عنده وكفره فهذا يمنع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر لما أمر الصديق على الحديث عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى، وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت الغريان. وقال ابي طلحة عن عباس قوله ولا أمن من البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أمر الله بعدها إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بدل إلى من عنده بدل هذا الصلاة ثم أن الله قد إن المشركون نجسوا ولا نجسوا ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. قال تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله، فقال إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين بما المسجد الحرام. وقال عبد الله بن حدثنا أمام الله قتال الذي قوله ولو ملائكة ولا آمنين البيت الحرام. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره وفي تفسير قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق فقال عبد الرزاق حدثنا مامر عن قتادة في قوله ولو القلائد ولا آمنين البيت الحرام. قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرف له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرف له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يفض عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا بالشهر الحرام ولا عند البيت. فنسخا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقد اختار ابن جرير ان المراد بقوله ولا القلائد يعني ان تقلدوا قلادة من الحرم فامنوهم. قال ولم تزل العرب تعيه من اخر ذلك. قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أحضرا لكم يمران بالأيدي اللحاء المبصرة. وقوله تعالى وإذا خرجتم فاصطادوا أي إذا خرجتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. والله أعلم أن المراد الهدي وقلائد الهدي رفع اللسان ولا الشهر الحرام ولا هدي ولا قلائد. فالهدي يقلد علام انه هدي حتى لا يتعرض له. ومنها الامه عن احلال الشهر الحرام احلال الهدي الذي ساقه المسلمون الذي فلا يستحل هذا ولا الهدي نفسه ولا قلائد التي قلد بها الهدي يسيحونها ويزينونها حتى يلتبس الامر حتى لا يحصل الهدي حرمته. اما ما يتعلق بقلائد الحرام او شجر الحرام يقولون يسقه على جسده هذا ان لقمته هذا من خرافات الجاهليه وهذا ذهب من خرافات الجاهليه لا اساس له. انما الذي بقي في الاسلام تعظيم شعائر الله تعظيم الشجر الحرام على الاصح لا في الجمهور تعظيم الهدي وقلائد شرع للبلاد الهدي وامر ان يقلد الهدي يرى انه هدي واذا عاقبه ذلك انحط ويعلق عن القلائد حتى يعرف انه هدي فليس لاحد الا هذا ويخرجه عن شرعه عنه الان بل يبقى على حاله كما شرع الله. نعم. وقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال إحرام من الصيد. أما الآن ملبس الحرام على أمين الصيد يعني لا تصدوهم لا تصدوهم عن الحج والعمرة بل من أما الآن مثل الحرام فلا تعرضونه ساعدوا على أداء الخير وقيلها أمة أن تصد من دخل مسجد الحرام ثم له دخول مسجد الحرام من المسلمين اما المسلمون فيصدون لكن المؤمن لا يصد عن مسجد الحرام ولهذا عاب الله على المسلمين صدهم الرسول عن مسجد الحرام صدهم المسلمين انهم يصدون مسجد الحرام الذي نقول له المسلم يعيبهم بهذا يذكرهم بحالهم وانهم اعداء يقول سبحانه هو زوروا وصدقوا في الحرام وهذا العقل الله رحيم ولهم ذلك إعاقة على الخير وإعانة على طاعة الشيطان وصد عن الحق فلا يجوز جاهل يصد عن الحق لهذا عقبها بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وطاف الحج هو العمره يقصد برا وتقوى واجب التعاون على العداد وصدهم من امور العدوان. نعم. وقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اي اذا فرغتم من احرامكم واحللتم منه فقد ادحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام من الصيد. فهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا ومستحقا مباحا أو مباحا ومباحا. ومن قال إنه على الوجود ينتقض عليه آيات كثيرة ومن قال انه للاباحه يرد عليه يرد عليه ايات اخرى والذي ينتظم الادله كلها هذا الذي ذكرنا فما اختاره بعض علماء الاصول والله اعلم. وقوله ولا يجمنكم شنآن قوم او تصدوكم عن المسجد الحرام ان تبدوا بمعنى الامر بعد الحذر يرد الى اصله السابق كان اصله السابق واجب فواجب مثل أصله السادة هذا مستحب مثل أصله السادة مباح ومباح وهنا الصيد مباح. وإذا حللتم فاصطادوا يعني أبحنا لكم الصيد. ومثل النهي عن الصلاة عند وجه الشمس الغروب عند ضوء الشمس معناه إبادة الصلاة وبعد غروب الشمس مستحب الصلاة لأنها قبل النهي مستحب يرجع الأول لحاله الأول وهو الاستحلال. هكذا إذا نهي المصلي بفريضة يصلي وحاقن فإنه بعد زوال الماء العرض يجب عليه يصلي بفريضة. وإنما منع منها لعل العلة فات العلة رجع الأمر إلى وجوب الأمر. نعم نعم تأملها تدبرها تبرها تدبر أجرها ومواردها إلا تبرها إلا تأملها وردها إنما تنتظر الحكم يعني ينظر لجلة بجملة من حيث تعددها لا ينظر دليلا واحدا ينظر في الدليل وما ورد في معناه حتى يذكرها جميعا. وقوله تعالى ولا يجننكم شنآن قوم أن تصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء من قرا أن تصدوكم بفتح الألف من عنا ومعناه قائل أي لا يحملنكم بعض قوم قد جاروا فصدوكم عن ولا يحملنكم بعض قوم قد جاروا فصدوكم عن المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا فلحكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى ألا يحملنكم بعض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد لكل حال. العدل واجب من ألف ولام ألفين من الفارغ نعم من الغرب ما في ألف حد فإن العدل واجب من القراءة المشروعة أنفضوكم يعني أن المصدرية لعبادات تو المصدر من أجل أنفضوكم إذن أنفضوكم التوصية أنفضوكم فلا تعتدوا عليهم. نعم فإن العدل واجب على كل أحد في كل حال. وقال له السلف ما عاملت من عصى الله كريم ابن أن تطيع الله والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سهل بن غثمان وفي مخطوطة سهل بن غثمان انظر الجزء التعبير الثاني واللي صوب سهل بن غثمان في الجزء سهل بن غثمان في خط آتي في مخطوطة سهل بن غثمان وفي انظر الجزء التعبير صحيح لأنه بني وموجود هنا سهل بن غثمان ورحمه هذا خطأ والصواب من التلاميذ والشيوخ سهل بن غثمان بن فارس أبو مسعود العسكري نزيل الرجل أحد الخطاب له قرائب من العاشرة مات سنة 35. قال في التهذيب أبو مسعود العسكري الحافظ روى عنه فذكر منهم عن عبد الله بن جعفر المديني وعزه وعنه فذكر منهم أبو حاتم. قال أبو حاتم صدوق وقال أبو السيف كان كثير الفواحش. قال عبدان قدم عليها أبو بكر الأعين من التهذيب والذكر التعديل سهل بن أهلان سهل بن عثمان بن فارس السندي ولا عندهم من العسان؟ نعم العسان من العسان اللي عندنا سهل الصحيح سهل بن عثمان حاط المخطوطة سهل بن عثمان اللي كان هو من كلها المخطوطة عندهم أصل العسان نعم يوجد في المخطوطة سهل بن عثمان والدراسة وقطر الأعمال الكرائية مثل وقال ابن أبي حدثنا أبي وقال ابن أبي حازم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرك من أهل المشرك يريدون العمرة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله عليه لا يحوشنا آل والبغض قاله ابن عباس غيره وهو مصدر من شنأته ومن شنأته أجنأه جنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان الإخلاص من جمز ودرج من جمز ودرج ورقل من جمز ودرج ورقل ورقل ورقل ورقل ورقل تعالى رقل رقل رقل آلم إذا رقل رقل في القاموس تقنيه يقول في الحاسة اللسان رسل يرسل رسلا ورسلانا وأرسل جر ذيله وتدخل نعم ونحتمل رقل على كلام رقل رقل آلم رقل يرقل رقل آلم في القاموس رقل ورقل مادة فيه نعم وقال بجرير من العرب من يسقط التحريك في جنان ويقول جنان ولم اعلم احدا قرا به ومنه قول الشاهد وما العيب الا ما تحب وبالشهير الا ما فيه بالجنان وفندا والا ما فيه وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يامر تعالى عباد المؤمنين بالمعاونه على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال ابن جرير الاثم ترك ما امر الله ببره والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم به أنفسكم وفي غيركم وقد قال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر حافظ علما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان علما قال تحفظه وتمنعه من الظلم ولا تركه من برد به البخاري من حديث هشيم به نحوه واخرجاه من طريق ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم ولا تركه اياه فقال احمد حدثنا يزيد وهذا الابطال بما كان عليه الجاهليه كان اهل الجاهليه يتناصرون على الظلم والعدوان بنسب او تعاقد او غير ذلك ابطا الله ذلك وبين عليه الصلاه والسلام ان النصر للظالم انما هو رجعه لا مساعده اما عمل الجاهليه فلا احتج به من هذا قول الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم ان اباه على ما قال برهانه يعني الصوره المطلقه ظالم أو مظلوم هذا غلط على من جهلهم وإفرادهم وتعصبهم أما الإسلام فيأمر بنصر المظلوم وردع الظالم ردع الظالم منع هذا هو ورسل رسلا ورسلانا وأرسل جر ذيله وتذكر أو خطر بيده ورقل رقل الرقلة النخلة فاتت اليد ينعم رقل ورقال

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ثم قال لا نعلمه. ثم قال لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد مصح. قلت هذا لا يقتل تغيير ولا تغيير ولا لا نعم

ايش كان عباس اياش ابو اياش المؤمن ابو معاذ روى عن سداد بن رحيل الانصاري فسمع من عمران بن محمد وروى عنه حديث بن صالح سمعت ابي يقول ذلك لم يذكر فيه ذات مرتين نمران بن محمد أبو الحسن الرهبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وصرحيل بن أوس وأبي مليكة الثنائي روى عنه حديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران سمع أوس بن صرحيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد وروى صفوان بن عمرو عن صريف بن عمرو الحضرمي عنه. ليش؟ نعم. أيات ما تسلم في هذه لا ما تسلم. أوثق كلاهما أيات أيات نعم. أيات المواد ما يا هنا؟ نعم. في أيات من الجنة. نعم. حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي. قال عباس بن يونس ان هذا الحسن نمران بن محمد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حق لهذا القبر لا حق لهذا هذا القبر يرسل المعيد لأن نمران تابعيون فلأن الأيات من المؤمن رجل الحال وهكذا من الآن رجل الحال لا والمنخنقة والمقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما نسيتم وما ذبح على النسل وأن تستسلموا بالأزلام ذلكم فسقوا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخفوهم واخفوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حسب أنفه من أي نكاة ولا صيات وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن وهي ضارة للدين والبدن ولهذا حرم الله عز وجل واستغنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتزكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته وهكذا جرى بما سياتي من الحديث. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتزكيته أو غيرها بتزكية أو غيرها بما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمه وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن ماجه في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته من ذلك هو الطهور اجب العرس معلومه فان زوجت على العرس ولا خلاص نعم هو الطهور ما هو الحل بيته وهكذا جراب الناشئة من الحديث وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله او دما مسفوحا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحدي حدثنا المدحدي المدحدي حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت حدثنا عمرو يعني بن قيس عن سماك عن سلمة عن ابن عباس انه سئل عن الطحان